أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، هل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وقال أبو الحسين رحمه الله: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد ابن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد ابن جعفر عن شعبة حاء. وحدثني محمد ابن حاتم قال: حدثنا يحيى ابن سعيد قال: حدثنا سفيان، كلاهما عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. فهذه قلنا جملة من الأحاديث ذكرها الإمام رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب، أي في بيان الكبائر. وعرفنا قبل ذلك الكبائر وحدها وكيف تعرف الكبيرة، وذكر فيما مضى جملة منها، وهي الشرك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور. قال في الحديث 44، وهو مكرر بنفس المعنى، قال: الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. فأضاف في هذا الحديث قتل النفس، قتل النفس. وقتل النفس التي هي من الكبائر إنما هي إذا كانت بغير حق، يعني إذا قتل الإنسان رجلا أو نفسا بغير وجه حق، هذا هو من أكبر الكبائر. لكن إذا قتلت النفس بحق فهذا ليس من الكبائر وليس من المعاصي أصلا. وهذا الحديث الذي بعده هو: اجتنب السبع الموبقات، أوسع مما قبله من الأحاديث، حيث عد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات سبعا، فقال: اجتنبوا السبع الموبقات. والموبقات يعني المهلكات التي تهلك العبد وتوبقه في المعاصي والنار عياذا بالله. لما سئل النبي صلوات الله عليه وسلامه عن هذه الموبقات قال: الشرك والسحر. وعرفنا فيما مضى السحر، وعرفنا فيما مضى الشرك. وأما السحر فالعلماء قالوا: السحر ينقسم إلى نوعين، السحر ينقسم إلى نوعين. النوع الأول نوع يكون بمساعدة الشياطين ومعاونتهم، وهذا أعظم وأخطر أنواع السحر، وهو الذي يكون فيه النفس في العقد ونحوها، وهذا كفر بالله عز وجل. يعني من فعل هذا يكفر بالله عز وجل ويجب أن يقتل، ويجب أن يقتل دفعا لشره وأذيته عن الناس. ولأنه لما فعل هذا فقد ارتد عن الإسلام، يعني احتراف السحر أو تعلمه لأجل العمل به هذا يعتبر ردة عن الإسلام. لكن حتى لو تاب، من أهل العلم قال: حتى لو تاب يقتل حتى يرضع أمثاله أن يفعلوا مثل فعله، فإننا نقتله لأنه حد، لأن الساحر حده القتل، حده القتل حتى وإن تاب، حتى وإن تاب، لأن السحر معصية فيها حد كالزنا كالسرقة، فهي معصية فيها حد، فلا بد في حق هؤلاء من إقامة الحدود. فنقول: الساحر حده القتل، حده القتل، كما جاء في الحديث الصحيح: حد الساحر ضربة بالسيف، يعني يقتل بالسيف. وقد قتلت حفصة رضي الله عنها، أي بأمرها يعني، ساحرا أمرت به فقتل. هذا إذا لم تقم عندنا قرائن أوضح من الشمس على توبته. يعني الآن لو صار عندنا يقين أن رجلا يتعاطى هذا النوع من السحر وإنه يستخدم الجن والشياطين ونحو ذلك للإفساد والإضرار ولم يقم عندنا قرينة أنه تاب أو أقلع هذا حده القتل. أما إذا قامت قرائن على أنه نزع عن هذا وتاب ورجع وأناب إلى ربه تبارك وتعالى فهل تقبل توبته أو لا تقبل؟ الصحيح أنها تقبل، أن توبته تقبل، لكن لا بد من قيام القرائن على صحة التوبة أولا. وأما أن يقول بلسانه هكذا إنه تاب فهذا لا يقبل إلا مع ظهور القرائن، لأنه قد يقول إنه تاب ويمارس هذا في الخفاء دفعا لشر الناس عنه. فنقول إذا ظهرت قرائن أنه تاب وصارت عندنا أدلة فتقبل توبته، وأما غير ذلك فلا تقبل توبته، أي في أحكام الدنيا. النوع الثاني من أنواع السحر وهو ما يتعاطاه بعض الناس عن طريق الأدوية المركبة، وهذا نوع ما يعني قد نسميه نحن بخفة اليد أو نحو ذلك، كالذين يلعبون بالورق أو نحو ذلك، هذا ليس سحرا، إنما هم يخيلون للناس عن طريق يعني حركات معينة يفعلونها أو نحو ذلك. فنقول هذا لا ينبغي أن يفعل، وهو في الخطر أهون من الأول، لكن من يتعاطى هذا النوع لا يكفر، لكن يمنع حتى لا يكون ذريعة للوصول إلى غيره. هناك نوع ثالث، أو هناك أقصد الكبيرة الثالثة من هذه الكبائر، اللي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه الكبيرة الثالثة في هذا الحديث مما جعله وعده النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والله عز وجل حرم قتل أنفس وأباح قتل أنفس، ولذلك قال النبي إلا بالحق. والنفس التي حرم الله قتلها هي النفس التي يسميها العلماء النفس المعصومة، والمعصومون أربعة أنواع. يعني النفس المعصومة تنقسم إلى أربعة أنواع من الناس. النوع الأول المسلم، فكل من عرف إسلامه فهو معصوم الدم بيقين، ولا يجوز أن يطرأ على هذا اليقين شبهة أو شك فتزيله، كما يفعل التكفيريون مثلا الذين يكفرون الناس بالمعاصي، نقول هذه شبهة، بل لا تصلح أن تكون شبها أصلا، وهذا نقول دمه معصوم باليقين، واليقين لا يزول إلا بيقين مثله أو أعلى. نوع الثاني الذمي، والذمة هم أهل الكتاب الذين يعيشون في بلاد المسلمين، ويدخل فيهم أيضا من كانت له عند المسلمين ذمة وهي العهد، وهذا هو النوع الثالث المعاهد، الذي دخل بلاد المسلمين بعهد. النوع الرابع المستأمن، وهو الكافر أو المشرك الذي طلب الأمان من المسلمين فأمنوا لمصلحة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فالمسلم معروف، والذمي هو قد يكون الكتابي كاليهود والنصراني، وقد يقصد به ما هو أعم من ذلك، كل من له عند المسلمين ذمة يعني عهد، يعني هذا يحرم التعرض له، هذا يحرم التعرض له. وهو القسم الثالث اللي هو المعاهد، والمعاهد هو من دخل بلاد المسلمين بعهد، من دخل بلاد المسلمين بعهد، بعهد يعني إما أن يدخل في جوار، أي في جوار أحد المسلمين يعني، أو في جوار ولي الأمر، أو يدخل بتأشيرة الدخول، تمام، هذا كله اسمه العهد، هذا كله اسمه العهد. فإذا دخل أي إنسان غير مسلم بلاد المسلمين بهذه الصورة الرسمية، فدخوله بهذه الصورة الرسمية هذا هو العهد والذمة التي بيننا وبين هذا الإنسان، فلا يجوز أن نتعرض له لا في دمه ولا في ماله ولا في عرضه، إلا إذا فعل واقترف ما يوجب نقض عهده، إلا إذا فعل واقترف ما يوجب نقض عهده، فإن أتى بما يوجب نقض عهده حل دمه، حل دمه. هؤلاء حرم الله قتلهم، حرم الله عز وجل قتلهم. وأما الذين يباح قتلهم، والإباحة هنا تكون لولي الأمر أو من يقوم مقامه، المرتد عن الإسلام، الزاني، المحصن، القاتل، المتزوج امرأة أبيه، الساحر، كل هؤلاء أصناف يجوز أن يقتلوا، كل هؤلاء الخارج على الإمام، قاطع الطريق على المسلمين، كل هؤلاء أصناف يجوز أن يقتل. والذين يجوز قتلهم بحق عدهم العلماء 18 صنفا من الناس، 18 صنفا يجوز قتلهم، منهم هؤلاء الذين ذكرنا جانبا منهم. قوله إلا بالحق يعني إلا بسبب، يعني من أكبر الكبائر قتل النفس التي حرم الله قتلها، إلا بسبب يبيح قتلها، إلا بالحق يعني إلا بسبب يعني، تمام. فالمسلم، المسلم معصوم الدم، لكن يجوز قتله إذا وجد سبب يقتضي أن يقتل، ويكون قتله بحق وليس إثما. فلو جاء مسلم مثلا فزنى وهو محصن يرجم حتى يموت، لو جاء إنسان مسلم الآن ومات أبوه فأعجبته أمه فتزوجها، أو أعجبته امرأة أبيه فتزوجها، هذا حده في الإسلام أن تضرب عنقه، من يتزوج امرأة أبيه من بعد سواء أمه أو غيرها هذا حده في الإسلام أن تضرب عنقه، أن يقتل. ومنه مانع الصدقة أيضا، هذه أصناف يجوز أن يقتل العلماء المسلم يقتل في مثل هذه الأحوال. فإذا زنى قتل، أو قتل يقتل به، كما قال تبارك وتعالى أن النفس بالنفس، فلو قتل يقتل. وهذا القيد الذي حرم الله إلا بالحق يقيد بما سبق في الأحاديث المطلقة، تمام، من الأحاديث اللي فيها إطلاق قتل النفس، تمام، من أكبر الكبائر قتل النفس. ما نجيش بقى يقول لك لا ده قتل النفس عموما من أكبر الكبائر، يقول لك لا هذا حديث عام هيخص بهذا الحديث، إلا بالحق. نعم يحرم قتل النفس، نعم، إلا إذا كان بحق، إلا إذا كان بحق. هنرى الحق يجيز لنا قتل من ارتد عن الإسلام، هذا يقتل بحق. قتل من زنى وهو محصن هذا يقتل بحق. قتل من قتل هذا يقتل بحق. قتل من قتل أباه أو أمه هذا يقتل بحق، تمام. قتل مانع الصدق هذا يقتل بحق. من تزوج امرأة أبيه من بعده يقتل بحق. كل هذه أصناف يجوز. الساحر يقتل بحق. كل هؤلاء وجد سبب مشروع لقتل هؤلاء وإباحة دماء هؤلاء. فنقول الحديث العام الذي جاء بتحريم قتل النفس مطلقا، لأن هذا أحيانا يلبس به بعض من يعني يريد أحيانا يعني أن يتزلف أحيانا في معترك السياسة ونحو ذلك، فيترك الأحاديث المقيدة ويأتي بالأحاديث العامة، يأتي بالأحاديث العامة. فنقول الحديث العام يحمل على هذا الحديث المقيد، وهو أنه يحرم قتل أي إنسان، نعم، إلا إذا وجد مقتضى يبيح ذلك. فهؤلاء قلنا يجوز أن يقتلوا بحق. النوع الرابع من أنواع الكبائر أكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم، واليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، يعني وهو ما زال دون البلوغ، يعني تمام، ده اسمه يتيم. وأما لو ماتت أمه هذا ما يقال له يتيم، اليتم موت الأب، اليتم يقال على موت الأب، ويظل هذا الاسم مع الإنسان إلى أن يبلغ، إلى أن يبلغ. فإن بلغ ما يقال له يتيم، بل زي مثلا الجماعة اللي هم في الفلاحين لما يجي مثلا يقسموا ميراث ولا بتاع ويقول لك ده خلي بالك ده حق أيتام، والأيتام دول مثلا لو واحد مثلا عنده 70 سنة والتاني عنده 80 سنة، واخد بالك معي، يقول لك ده أيتام، هذا ما هو أيتام هؤلاء، واخد بالك معي، هذا ما هو يتيم. اليتيم هو من مات أبوه وهو لم يبلغ، يظل يتيم إلى أن يبلغ، فإذا بلغ زال عنه هذا الاسم، زال عنه هذا الاسم. وإن بقي من باب الإطلاق اللغوي لا يبقى من باب الإطلاق الشرعي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام، يعني لا يتم بعد البلوغ، يعني إذا بلغ الإنسان زال هذا الاسم عنه. وهذا يكون في الأب خاص، من مات أبوه هذا هو اليتيم، أما ما نقول لمن مات ماتت أمه إنه يتيم، تمام. فأكل مال هذا الإنسان، أكل مال هذا الإنسان من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر ومن الكبائر الموبقة. وكان أكل مال اليتيم أشد من أكل مال غيره، لأن المفترض أن اليتيم ده محل الرحمة، محل الشفقة، محل الحنان والعطف، لا محل الجرأة والصفاقة والصلف معه في المعاملة. كان المفترض من المجتمع أو من المسلم أن يحن عليه وأن يعطف عليه وأن يتقرب منه وأن يرحمه وأن يمسح على رأسه، لأن المسح على رأس اليتيم يسكن الإنسان أو يدخل الإنسان الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعطف على اليتيم هذا أعظم أجرا، هذا أعظم أجرا، والمفترض أن يحنى عليه وأن يعني يرأف به وأن يراعى جانبه حتى يعني نراعي كسر قلبه بفقد أبيه، لا أن نتجرأ عليه فنأكل حقه كما يفعل المجرمون الآن الذين يأكلون مثلا الميراث. أخوه يموت فيأكل حق أولاد أخيه، تمام، أخوه مثلا ما أنجب إلا بنات مثلا، فيطردون المرأة ويطردون البنات ويأخذون كل شيء ويستأثرون بكل شيء، يقول لك المرأة ما هي من العيلة، والبنات بكرة هيتجوزوا رجال أجانب، ما ينفعش نجيب الأجانب أرضنا، ويأكلوا الأرض ويأخذون كل هذا. هؤلاء إنما يأكلون نارا في بطونهم عياذا بالله، يأكلون نارا. والله عز وجل قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، إنما يأكلون في بطونهم نارا، كأنه يقطع من جمر جهنم ويأكل، وسيصلون سعيرا عياذا بالله. فهذا اليتيم لما كان محل العطف والرحمة، لما حصل عكس ذلك من إنسان صاحب قلب قاسي ليس عنده مشاعر وليس عنده شيء من الرحمة، صار هذا الذنب من أعظم أنواع الذنوب، صار هذا الذنب من أعظم أنواع الذنوب، لأن هذا اليتيم يستحق الرحمة ولا يستحق هذا الذي قوبل به، فكان هذا من أعظم أنواع الذنوب. ومن جهة أخرى، ومن جهة أخرى، أن كل من أكل حقه، كل من أكل حقه من الناس، فإما أن يدافع عنه بنفسه أو عنده من يدافع عنه، إلا اليتيم ما له من يدافع أصلا، لأنه يعني قبل البلوغ 15 سنة كيف يدافع عن حقه، ما عنده قدرة ولا عنده دراية كيف يدافع عن حقه، فأغلب الناس يتغافلون هؤلاء، يقول لك هذا لا يشتكينا ولا يقاضينا ولا إلى آخره، فيتغافلون حقوق هؤلاء ويأكلون أموالهم، ويحملهم على ذلك الطمع، يحملهم على ذلك الطمع. ويل لهؤلاء، ويل لهؤلاء من الله تبارك وتعالى، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا بالإضافة إلى أنه قطيعة رحم، قطيعة رحم. والله تبارك وتعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقول النبي صلوات الله عليه وسلم: أكل مال اليتيم، عبر النبي هنا بالأكل، وليس كل مال اليتيم يؤكل، ليس كل مال اليتيم يؤكل. تخيل مثلا لو أن اليتيم عنده مثلا 10 فدادين أرض زراعية، ناكلها ازاي دي؟ تاكل الأرض يعني، ولا تاكل تعملي يعني؟ ها؟ معنى الأكل هنا الإتلاف، مش معناه الأكل أنه يأكله يعني، معناه إيه؟ الإتلاف. أكل مال اليتيم المراد به إتلاف مال اليتيم، إتلاف مال اليتيم، إما أن يأكله أكلا معروفا، وإما أن يتلفه بأي وسائل إتلاف، بإحراق أو بإفساد أو ببيع أو بنحو ذلك أو بتصرف فيه وهكذا. وعبر النبي صلوات الله عليه عن ذلك بالأكل، لأن الأكل هو أعلى وجوه الانتفاع. يعني أنت تأكل لنفع نفسك، وتأخذ الأرض هتبيعها وتشتريها وتفعل للنهاية حتى تأكل ثمنها وهكذا. فالأكل ده أعلى أنواع الانتفاع، أعلى أنواع الانتفاع، لأن الإنسان إنما يسعى في الدنيا لبطنه وفرجه، أغلب سعي الناس كده، تمام؟ فهو عبر بالأكل لأنه في النهاية يسعى لأجل أن يأكل بقيمة هذه الأرض أو بقيمة هذه الدار أو بنحو ذلك. فكان الأكل من أكبر الكبائر، لأنه إتلاف مال اليتيم بغير وجه حق، بغير وجه حق. الموبقة الخامسة والجريمة الخامسة: أكل الربا، أكل الربا. وهذا من أعظم الموبقات التي حرمها الله تبارك وتعالى. والربا، الربا في اللغة معناه الزيادة، الربا في اللغة معناه الزيادة، وفي الشرع هو زيادة مشروطة على رأس المال في مقابل الزمن، زيادة مشروطة على رأس المال في مقابل الزمن، هذا الربا. يبقى لو الزيادة هذه غير مشروطة يبقى يجوز، ما فيها مشكلة، لكن لو الزيادة مشروطة يبقى حرام بقطع النظر بقى هي كثيرة ولا قليلة. لأن بعض العوام أحيانا بيخدع في قضية الربا، ويقول لك مثلا أن البنك لما مثلا بحط نسبة ربح مثلا 1% يبقى حلال، واخد بالك؟ طب لو زودتها خليها 10، يقول لك لا يبقى حرام. زي ما كان ياسر البرهامي كده بيفتي في موضوع القرض من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي اللي كان طلبه محمد مرسي، قال لك لا هذا حلال لأصل الفايدة فيه أقل من 15%، تمام؟ وإيه يعني إيش هذا يعني؟ من أين أتوا بهذا التفصيل إن الفائدة لما تكون قليلة تبقى حرام أو حلال، فإذا زادت تكون حراما؟ وبعض الناس بيقول مثلا لو إن واحد إدى الواحد فلوس شغلها مثلا وأخذ أرباح، هذا ربا، هذا ربا. نقول لا، هي القضية أخوانا، القضية إن الربا الذي حرمه الله هو الزيادة المشروطة. يعني يقول له مثلا أنا هديك 1000 ده، بعد شهر هاخده 1100 جنيه، تمام؟ إذا وقع الاشتراط ده هذا حرام، هذا هو الربا، هذا هو الربا. طيب لو قال له هاخد العشر، هديك 1000 جنيه النهاردة، وانت بتجيب لي 1000 جنيه هات لي مثلا معاك قلم جف عشان ايه بمضي على وصل الأمانة اللي أنت كنت واخده عليك عشان إنك سددت، تمام؟ هذا ربا. هتدفع الألف جنيه وهتجيب لنا مثلا معاك عريضة مثلا عشان أكتب لك عليها إيه إن أنا إنك دفعت ما عليك، هذا ربا. كل ما يشترط على القرض هذا ربا، تمام؟ مما له قيمة، إما قيمة معنوية وإما قيمة مادية. يعني مثلا قال له أنا هديك الألف جنيه ده، بس أنا بنتي مثلا أو ابني شغال في المدرسة الفلانية وعايز أنجله مثلا في البلد، هذا ربا، هذا محرم. كل منفعة تجر من وراء القرض إما مادية وإما معنوية هذا ربا، بس بشرط أن تكون إيه؟ مشروطة، أن تكون مشروطة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل قرض جر نفعا، وفي الرواية الأخرى: كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. طب لو النفع مش مشروط يجوز؟ يعني لو النفع مش مشروط، يعني أنت استلفت من واحد ألف جنيه مثلا، ولما جيت تسدد الألف جنيه يعني حبيت من باب رد الجميل مثلا انك تديهم له 1100 مثلا، او تديهم له مثلا 1000 ومعاهم هدية بدون طلب، بدون طلب، نقول هذا جائز، هذا جائز، ما في اشكال، لانه لم يشترط من قبل. لكن لو صار هذا الامر حقا مكتسبا وصار عادة عند اهل البلد نقول هذا محرم. يعني مثلا أنا سلفتك 1000 جنيه ردتهم لي 1000 ومعاهم هدية، تمام، فلان جي استلف مني 1000 جنيه ردهم 1000 بس، أتغير عليه بعد كده لما يجي يستقرض مني لا أقرضه حتى تصير إيه حق مكتسب، نقول هذا حرام، هذا حرام، تمام. يبقى لا نشترط ولا نفعل ما في معنى الاشتراط. فنقول الربا زيادة مشروطة على رأس المال في مقابل الزمن، قلت هذه الزيادة أو كثرت، كان لها قيمة مادية أو لها قيمة معنوية، كل هذا ربا. والربا ينقسم إلى قسمين، الربا ينقسم إلى قسمين: ربا الفضل، ربا الفضل وهو بيع الشيء بنفسه متفاضلا، بيع الشيء بنفسه متفاضلا، يعني مثلا زي ما احنا بنعمل كده، في واحد مثلا زوجته عندها ذهب قديم بيروح لصاحب الذهب يبيعه له، فيبيع الذهب ولا يقبض ثمنه، ثم يشتري ذهبا جديدا ويدفع فارق القيمة، هذا محرم، هذا محرم، لأنه هذا ربا فضل، يعني أعطاه الذهب القديم وأخذ الجديد ودفع الفارق. أو زي الفلاحين ما بيعملوا كده، في مثلا رز، مثلا أرز 102 مثلا، وأرز مثلا 4000 مثلا، يقول لك 102 ده الحباية بتاعته عريضة وأجود، فنقول مثلا أعطيك مثلا أردب بأردب وربع أو بأردب ونص، هذا هو ربا الفضل، أن تبيع الصنف الواحد بنفسه، بنفسه متفاضلا. بنفسه يا أخوانا الصنف قد يكون أنواع، الصنف قد يكون أنواعا، وهذه كلها صنف واحد، زي الرز كده عندنا رز 101، رز 102، رز 4000، رز 77، ده كله صنف واحد، يعني ما ينفعش أبيع رز 4000 بأرز 102 مثلا طن بطن ونصف، هذا لا يجوز، لأن هذا صنف واحد. فقضية اختلاف أنواع الصنف هذا لا تضر، كل هذا صنف واحد، يحرم أن يباع بنفسه متفاضلا. فربا الفضل، ربا الفضل هو أن تبيع الصنف أو الجنس الربوي بنفسه متفاضلا. ربا الفضل هذا في نفسه ليس محرما، في نفسه ليس محرما، إنما حرمه الله عز وجل لأنه زريعة إلى ربا النسيئة. هو ده اللي بسميه العلماء محرم لغيره، لأن المحرم نوعان، إما محرم لذاته وإما محرم لغيره، إما محرم لغيره، تمام، محرم لذاته زي الزنا، هذا محرم لذاته، محرم لغيره زي ربا الفضل كده، زي ربا الفضل، زي حرمة كشف الفخذ، ده محرم لغيره وليس محرما لذاته، تمام. فربا الفضل ليس محرما في نفسه، إنما هو محرم لغيره لأنه ذريعة أي وسيلة يعني إلى ربا النسيئة. نوع الثاني ربا النسيئة اللي احنا عرفناه قبل، وزيادة مشروطة على رأس المال في مقابل الزمن قلت أو كثرت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة، يعني ما في ربا يعني محرم يعني إلا في النسيئة، إنما ربا الفضل ده حرم لأجل إنه وسيلة إلى ربا النسيئة بعد ذلك. الربا يجري في الأسمان، يجري في الأسمان، الأسمان اللي هي الذهب والفضة، وما قام مقام هذين الصنفين، هذا يقال لها أسمان، واسمها أسمان لأنها أسمان السلع، أسمان السلع. الناس كانوا قديما بيشتروا بالذهب والفضة، الذهب والفضة كانت قديما عملة يتعامل بها الناس زي الجنيه الذهب كده والدراهم الفضية وكذا. فهذه العملة الذهبية أو العملة الفضية، وما قام الآن مقامها اللي هم بيسموه غطاء الذهب والفضة، دي اسمها الأسمان، أيا كانت بقى جنيه ريال دولار دينار أي عملة، هذه العملات المعاصرة غطاء للذهب والفضة. فهذه الأسمان ما في خلاف بين أهل العلم في أن هذا يجري فيه الربا، هذه الأصناف يجري فيها الربا. إذا بعنا جنسا منها بنفسه يعني دولار بدولار جنيه بجنيه، يشترط فيها شرطان: التقابض في المجلس والتساوي في الكمية، تمام. يعني مثلا ما ينفعش مثلا أديك 1000 جنيه مثلا مقطعة، يعني ميات مثلا أو خمسات مقطعة قديمة، وتقول لي مثلا هاخدتهم منك مثلا ب900، هذا حرام، هذا حرام، تمام. يبقى الجنس الربا بنفسه إذا بعناه بنفسه يعني يشترط فيه المماثلة يعني في الكمية يعني، وأن نتقابض في المجلس، وأن نتقابض في المجلس. أما إذا بعناه بغيره يعني جنيه بدولار، فهذا يشترط فيه شرط واحد فقط، وهو التقابض في المجلس، التقابض في المجلس. فإذا لم يحصل تقابض في المجلس فهذا ربا، يعني واحد راح يغير فلوس، تمام، قال له هذه مثلا 1000 دولار تمنها كم؟ قال له والله تمنها مثلا 10,000 جنيه، هذه 9,500 وباقي لك 500، تعال بعد ساعة خده، هذا حرام، هذا ربا لا يجوز، تمام. واحد بيشتري ذهب وعارف محل الذهب، عارف صاحبه، فبقي عليه مثلا 500 جنيه أو 1000 جنيه، قال له يا أخي مفيش مشكلة بعد هاتها بكرة، تمام، هذا ربا لا يجوز. إما أن تبقي الذهب عنده، وإما أن تشتري على قدر ما معك من المال، تمام، لأنه إذا بيع الربوي بنفسه يشترط فيه التقابض والتماثل، وإذا بيع الربوي بربوي آخر من غير جنسه كالدولار بالجنيه أو الذهب بالجنيه فيشترط فيه التقابض في المجلس، لازم يحصل قبض المال كله في المجلس، في مجلس العقد، تمام. يبقى جريان الربا في الأسمان اللي هي أسمان السلع يعني، هذا لا خلاف فيه عند أهل العلم. الخلاف في جريان الربا في غير الذهب وفي غير الأسمان عموما، يعني زي الأصناف التي عدها النبي عليه الصلاة والسلام، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب والزبيب والملح بالملح ربا إلا هاء وهاء، أو قال في الحديث الآخر إلا يدا بيد، تمام. فمن زاد أو ازداد فقد أربى، يعني وقع في الربا. الذهب والفضة ما فيهم خلاف، لكن البر اللي هو القمح يعني الشعير والزبيب والملح، تمام، هذه الأصناف يجري فيها الربا لأنها مذكورة في الحديث. طيب نقيس عليها غيرها؟ ينفع بقى نقول إن عندنا أصناف زي كده، ولا نحصر الأصناف الربوية في الأصناف دي فقط؟ يعني النبي عدى ستة أصناف، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والزبيب بالزبيب، دي الأصناف الربوية المعروفة في الحديث. دي الأصناف الربوية، ما في أصناف أخرى يجري فيها الربا، ولا يجوز أن يجري الربا في غير هذه الأصناف؟ المسألة هذه خلاف بين أهل العلم، بس الخلاف طبعا مش في الأسمان، الخلاف في الأصناف اللي هي غير الذهب والفضة. العلماء انقسموا إلى قسمين، منهم من وقف على الحديث وهم أهل الظاهر الذين يمنعون القياس وقالوا لا يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستة، لا يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستة. يبقى لو عندنا رز مثلا ينفع نبيع رز طن باثنين طن، طن بطن ونص، ما فيش مشكلة. عندنا ذرة، ذرة، عندنا عدس، عندنا فول، عندنا أي نوع من أنواع الحبوب، ما في مشكلة أن احنا نبيع الجنس الواحد بنفسه متفاضلا متقابضا غير متقابض، المسألة ما فيها مشكلة، تمام. ده القول الأول وهو قول الظاهرية وبعض أهل الحديث. القول الثاني قالوا لا، كل ما شارك هذه الأصناف في العلة، كل ما شارك هذه الأصناف في العلة جرى فيه الربا. طيب احنا عندنا الأصناف الستة اللي عدها النبي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الأسمان اللي هم إيه؟ ذهب والفضة. القسم الثالث اللي هم الأربعة أشياء، القمح، الشعير، الزبيب والبر والملح. العلة في الأصناف دي إيه؟ الأشياء اللي احنا بنختارها ليه يا أخوانا؟ ها؟ أيوه، بتختاروها ليه عندكم؟ بتتملكوها ليه؟ عشان أكلها، ولا ترشها في الشارع عشان ناكلوه، مش كده؟ يبقى العلة في هذه الأشياء كلها إيه؟ الأكل، الطعم يعني، تمام؟ قالوا العلة الطعم، لأن هذه كلها أصناف تؤكل. طيب في علة أخرى، قال لك والادخار، تمام؟ ومنهم من قال الكيل، قال لك ما دام إنها تؤكل هناك علة أخرى اللي هي الكيل. يبقى الربا يجري في كل ما يكال مما يطعم أو يشرب، تمام؟ أعيد تاني، الربا يجري في كل ما يكال أو يوزن، لأن الكيل يقوم مقام الوزن، مما يطعم أو يشرب. انتبه. طب القمح يؤكل ولا لا يؤكل؟ يؤكل. بتبيع عندكم ازاي؟ بالكيلو ولا بالجرام؟ بالكيلو او بالكيلو او بالاردب او بالطن، تمام. يبقى ده يؤكل ويكال او يوزن، يبقى يجري فيه الربا. الشعير نفس الصوره، الفول نفس الصوره، العدس هكذا، الذره، الارز، تمام. طب لو واحد مثلا قال لك احنا هنفتح محل عصير، واخد بالك، وهنبيع العصير عندنا مثلا بالوزن بعصير آخر، مثلا يعني هديك عصير مانجا، تمام، كيلو بكيلو عصير مانجا من نوع تاني، مثلا مانجا من نوع آخر، يعني المانجا بتوكل ولا عندكم اللي بيحصل فيه بتوكل أو تشرب؟ طيب بتباع الآن بالصورة دي وزنا، يبقى على القاعدة يجري فيها الإيه؟ يجري فيها الربا، يجري فيها الربا. البطيخ، لو احنا الان بنوزن البطيخ بالكيلو، واخد بالك معايا، فهديك بطيخة الان 10 كيلو، وهاخد منك بطيخة مقابلها 5 كيلو مثلا او 7 كيلو، عشان بس دي ايه، لما من خبرة كده عرفنا انها ممكن تكون حمرة من الداخل، تمام. البطيخ يؤكل البطيخ يؤكل وقد يدخر لأن عندنا الأمبرادات والثلاجات ممكن يدخر والآن يوزن فإذا بيع بهذه الصورة يجري فيه الربا وهذا هو القول الصحيح خلنا تمام واكتب القاعدة اللي كده عندك كل ما يجي كل ما يطعم أو يشرب مما يكال أو يوزن يجري فيه الربا حط القاعدة بقى عندك لازم توفر الشروط دي يكال أو يوزن الكيل يكون مقام الوزن يعني مما يطعم أو يشرب طب واحد الآن معاه عربية مثلا وعاوز يبادل واحد تاني بعربية تانية ويدفع فرق 10,000 ها هذه فيها ربا؟ لا ما فيها ربا لأن هذه لا تؤكل ولا تشرب تمام واحد مثلا عنده مثلا شاه هيستبدلها مثلا من جار له بشاه أخرى وهيدفع فرق 500 جنيه ينفع؟ ينفع لأن هذا ما يجري فيه الربا تمام لكن خلي بالك لو قال له هناخذ الايه هناخذهم على الميزان يبقى فارق لان هذه ايه تؤكل وتدخر تمام وتكال وتوزن فان وزنت جرى فيها الربا يبقى القاعده عندك ايه كل ما يكال او يوزن مما يطعم او يشرب دي قاعده تحفظها عندك زي اسمك يجري فيه الربا على القاعده دي بقى وده قول الجمهور وهذا هو الصحيح بل فيه إجماع قال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع وأجمعوا على أن كل ما شارك هذه في العلة أي الأصناف الستة في العلة أخذ حكمها يعني يجري فيه الربا هذا هو القول الصحيح في المسألة تمام يبقى الربا يجري في الأرز ولا لا يجري يجري في الفول ولا يجري في العدس إلى آخر هذا يجري لأن هذه كلها تكال وتوزن وتؤكل ومنها أنواع قد تشرب أو نحو ذلك تمام فهذا هو الربا وهذه يعني إشارة إلى ضوابط طيب هنا مسألة أخرى بعض الإخوة كده يبقى عندهم شيء من الدروشة واخد بالك معي وعنده كده بياخد هو الأمور من شواشيها ولم يؤصل المسائل عنده هو مثلا كان قاعد مثلا في درس مثلا لفلان وشوية ينام وشوية إيه يصحى واخد بالك فكل ما يصحى كده يلقط له كلمة يلقط له كلمتين فسمع معرفش الشيطان سمعه كلام كده بيدور بين الإخوة إن أنت لو مثلا عندكم دكان أو سوبر ماركت في البلد جنبي منكم وفاتح فيه حساب تمام وبتاخد بضاعة على الشهر مش ده معروف عندكم تمام وبتاخد بضاعة على الشهر ما ينفعش تشتري الملح شكك واخد بالك ليه قال لك لأن الملح حرام إنك تشتري شكك يعني أنت مثلا راح تشتري مثلا إيه هتشتري مثلا كالبز العيال وتشتري شاي وتشتري سكر وتشتري كذا وكذا وكذا وكذا وملح تمام يبقى واخد معك فلوس الملح عشان الملح ما ينفعش ينباع شكر ليه يا عم الحاج يقول لك لان الملح ده من الاصناف الربويه تمام والفلوس ربوي تمام واذا بيع الربوي بربوي يشترط فيه التقابض تمام نقول هذا كمثل الحمار يحمل اسفار تمام وكما قال القائل لعمرك اذا راح الحمار او غدا بشيء لا يدري ما في الغرائر خذ أخونا الثلاث قواعد دول في باب الربا اكتبوهم وافهموهم هينضبط عندك كل ما يتعلق بباب الربا قاعدة الأولى إذا بيع ما علته الثمنية بجنسه شرط فيه التقابض والتماثل ما علته الثمنية زي ايه زي دولار زي جنيه زي ذهب بذهب زي فضة بفضة اذا بيع ما علته الثمنية بجنسه اي بنفسه يعني شرط فيه ايه تقابض والتماثل قاعدة الثانية اذا بيع ما علته الثمنية بما علته الثمنية من غير جنسه كذهب بفضة إذا بيع ما علته الثمنية بما علته الثمنية من غير جنسه لا يشترط تماثل لكن يشترط التقابض مفهوم القواعد تمام؟ يعني مثلا هديك مثلا 1000 جرام فضة وآخذ مثلا منك 50 جرام ذهب، هذا ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، لأن الذهب أغلى، لكن يشترط إيه؟ التقابض في المجلس، ما ينفعش أجيب لك بكرة. تمام؟ القاعدة رقم 3، إذا بيع ما علته الكيل والطعم، ما علته الكيل والطعم بجنسه اشترط فيه التقابل والتماسك زي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، إذا بيع ما علته الكيل والطعم بما علته الكيل والطعم من غير جنسه كشعير بقمح لا يشترط تماثل لكن يشترط التقابض زي الصورة الأولى. طيب القاعدة الأخيرة، إذا بيع ما علته الثمنية بما علته الكيل والطعم، علته الثمنية زي إيه؟ زي الفلوس اللي معاك، هي مش الفلوس دي الثمن. تمام، هنشتري بقى ملح، إذا بيع ما علته الثمنية بما علته الكيل والطعم، اشتري بقى شعير، اشتري بقى رز، اشتري بقى أي شيء من هذا، فهذا لا يشترط فيه لا تقابض ولا تماثل، لا تقابض ولا تماثل. يعني ينفع نشتري الملح شكوك؟ ينفع نشتري ملح شكوك، ينفع نشتري الرز شكوك، ينفع نشتري الرز شكوك، تمام، لكن بفلوس ينفع. تمام، لكن لو رز برز لازم ايه؟ لازم التقابض في المجلس والتماسك. تمام، لكن لو هتشتري الملح بفلوس ما فيش مشكله، تدفع فلوس الاول وهم يجيب لك الملح بعد شهر، ها تاخد الملح وتضرب الفلوس بعد سنه، هذا ما في مشكله. القواعد تفهمها هينضبط عندك باب او امر الربا. الجريمه والكبيره السادسه، التولي يوم الزحف، تولي يوم الزحف، وهذا من كبائر الذنوب ايضا. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، فلا تولوهم الادبار، يعني لا تعطيهم ظهرك يعني. ومن يولهم يومئذ دبره، يعني من يعطي الاعداء في القتال ظهره بصرف النظر للهروب او لغير الهروب، تولية الظهر للعدو هذا محرم، كبيرة من كبائر الذنوب، انك تعطي العدو ظهرك هذه كبيرة من كبائر الذنوب. ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله. الآية ترتبها يعني ده نصها وترتبها من حيث الاحكام كالآتي: ومن يولهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. تمام، لترتيب الآية من حيث الأحكام. ومن يوليهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم، يبقى تولية الظهر للكفار في القتال هذا كبيرة من كبائر الذنوب، إيش عقابها؟ فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إلا في حالتين يجوز للإنسان أن يولي ظهره العدو. الحالة الأولى قال الله فيها: إلا متحرفا لقتال. التحرف للقتال اللي هو مأخوذ من الاحتراف، يقول لك فلان ده راح يحترف مثلا في أوروبا مثلا أو في النادي الفلاني، التحرف مأخوذ من الاحتراف. تمام، والمقصود من الاحتراف إن الإنسان مثلا يكون مثلا واخد موقع معين في القتال ليصيب العدو، فيرى بعد ما يقف في هذا الموقع المكان مدة إن مكانه هنا يعني لا يجدي نفعا في إصابة العدو، ويرى مكانا آخر أنسب له، ويرى مكانا آخر أنسب له، هو الآن لما هيترك المكان ده ويروح للمكان الثاني ده لابد من حركة، مش كده؟ لابد من حركة، إنه هيقوم وهيتحرك وهيجري وهيلف وكذا، فيجوز أنه يولي ظهره العدو، يجوز في هذه الحالة، لأنه لما ولى ظهره هنا ما ولهم هربا، ما ولاهم ظهره هربا من القتال، إنما ولاهم تحرفا لقتال، يعني احترافا، يعني وصولا إلى مكان أنسب لإصابة العدو، هذا جائز. تمام، الحالة الثانية: أو متحيزا إلى فئة. الآن الجيش كما تعلمون عندنا مقسم مثلا كتائب، والكتائب مقسمة إلى سرايا وممكن تبقى الصناعات مقسمة، أو المثل الكتاب دي مقسمة إلى تشكيلات، والتشكيلات مقسمة إلى أفواج والكده يعني. تمام. فهنقول مثلا هو فرق، الفرق مقسمة إلى أفواج، الأفواج مثلا مقسمة إلى كتائب، كتائب مثلا مقسمة إلى سرايا. السرية مثلا رقم واحد، السرية اثنين، السرية ثلاثة، السرية عشرة، كل سرية واخدة مكان معها سلاحها وتصيب في العدو. العدو رصد مكان سرية من السرايا، فبعت لها صاروخ قضى على السرية، ولم يبقى في هذه السرية إلا واحد أو اثنان أو ثلاثة، ولم يعد بقاء هؤلاء في هذا المكان، لم يعد بقاؤهم هنا له داعي أصلا ولا في فائدة، السلاح اللي معهم اتدمر. تمام. ولم يبقى إلا واحد أو اثنان أو كذا. هؤلاء المطلوب منهم إيه؟ لأن هم الآن لم يعد لهم فائدة، فنقول لهؤلاء انضموا إلى السرية رقم اثنين، انضموا إلى السرية رقم ثلاثة، انضموا الأقرب تشكيل جنبكم، انضموا الأقرب كتيبة جنبكم. تمام. فانحازوا لأقرب كتيبة، انحازوا لأقرب سرية، هو ده، أو متحيزا إلى فئة. يبقى ومن يوليهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، إلا إذا كان متحرفا لقتال على ما عرفنا، أو متحيزا إلى جماعة، إلى فئة، إلى كتيبة، إلى سرية، حتى يتقوى هو بهم ويقويهم فيستفيد ويفيد ويكون أنكى، هذا أنكى يعني أشد إصابة في العدو. تمام. فالقرآن هنا خصص لنا عموم الحديث، عموم السنة. النبي قال السبع الموبقات التولي يوم الزحف، يبقى كل تولي ظهر للكفار في القتال حرام. جه القرآن واستثنى من هذا العموم حالتين، التحرف والتحيز. تمام. التحرف والتحيز، واخد بالك؟ يبقى ده عموم في السنة خصصه القرآن، وهذه أمثلة كثيرة يعني في القرآن. تمام. المعصية والموبقة الأخيرة، قال قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. القذف اللي هو الرمي بالزنا. والمحصنات هنا أخونا المقصود بها الايه؟ ايه نعرف المحصنات اللي هي ايه؟ الشيخ احمد بيقول المحصنات المرأة المحصن. الاحصان اللي هو الزواج يعني. يعني المحصنة هنا المقصود بالمتزوجة؟ أحسنت. لا، الإحصان يا أخوانا له معاني، الإحصان له معاني. تمام. لما يقول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، ويعدد ويقول والمحصنات من المؤمنات. تمام. المحصنة هنا اللي هي المتزوج، يعني يحرم عليك أن تتزوج امرأة محصنة يعني متزوجة. تمام. فالإحصان يأتي في حق النساء يعني في القرآن في مواضع بمعنى الزواج، يبقى المحصنة معناها المتزوجة، ويأتي في بعض المواضع بمعنى العفة، وهو هنا في هذا الحديث بمعنى العفة، يعني أن يقذف الإنسان امرأة مشهورة بالطهر والعفاف، ومن أسرة مشهورة بالطهر والعفاف، بالزنا. هذا في حد قذف. طيب نفهم من هذا إنه لو رمى امرأة مشهورة بالزنا، هي امرأة مشهورة، ما امرأة مشهورة عند كل الدنيا إنه فلانة دي معروفة بالزنا. تمام. كل أهل البلد عارفين الحكاية دي، فجيه واحد من البلد قال فلانة زانية، فلان ده نقيم عليه حد القذف ولا لا نقيمه؟ يعني ما نقيم الحد. ايوه يعني الآن لو اشتهرت بهذا قاذفها نقيم عليه حد القذف ولا لا نقيمه؟ الجواب لا نقيمه، لأنها معروفة مشهورة بهذا، تمام؟ وإلا لو كان هنقيم عليها حد الزنا يبقى ليس لهذا التقييد في الحديث معنى، لأن النبي قال إيه؟ المحصنات الغافلات المؤمنات، المحصنات العفيفات، يعني امرأة عفيفة دينة غافلة يعني عن هذه الجريمة، امرأة أصلا اتربت في بيت ما شافتش الشمس أصلا، تمام؟ ولا طلعت من البيت خالص أصلا إلا وهم كانوا طلعات الطعام وعندها شهرين ثلاثة، واخد بالك معي؟ هذه معروفة غافلة ما تعرف أي شيء عن الشارع أصلا، هذه اسمها محصنة يعني عفيفة غافلة عن المعاصي اللي بتدور مع الناس في الخارج، تمام؟ لو أن الإنسان يحد في قذف كل امرأة لما كان لهذا القيد فائدة، إنما حده النبي بالمحصنات الغافلات المؤمنات ليدل على أن الإنسان لو قذف غير عفيفة أو فاجرة بهذا لا يقام عليه حد القذف لكن يعذر، ما نجلدوش يعني لكن نؤدبه، نقول له هذا الكلام لا يجوز أن تقوله، وينبغي أن تجعل لسانك عفا لا تقع في أعراض الناس، وممكن نشد عليه مثلا نعذره بأي نوع من التعذير لكن لا نقيم عليه الحد، لا نقيم عليه الحد، تمام؟ فالقذف هو الرمي بالزنا. العفيفات المحصنات يعني اللي هم العفيفات الغافلات البعيدات كل البعد عما رمينا به، كرمي عائشة مثلا، كالذي رمى عائشة، لكن طبعا رمي عائشة يختلف، لأن من رمى عائشة فهو كافر بالله، لأن هذا مكذب لله تبارك وتعالى، تمام؟ وقيل ومعنى وهذا معنى آخر إن المقصود بالمحصنات هنا الحرائر، النساء الحرائر يعني عكس الإماء، عكس الإماء، تمام؟ والغافلات اللي هم العفيفات والمؤمنات ضد الكافرات، تمام؟ وطبعا الكلام ده خلنا في حق الرجل والمرأة، فلو قذف الإنسان رجلا عفيفا عن الزنا غافلا عن هذا يحد، ولو قذف رجلا مشهورا بهذا يعذر لكن لا يحد، تمام؟ فهذه سبع، هذه سبع موبقات عدها النبي صلوات الله عليه وسلامه في هذا الحديث. ثم يذكر بخذ الحديث، نقرأها على وجه السرعة، الحديث الأخير أو السادس والأربعين، قال من الكبائر شتم الرجل والديه، قال وكيف يشتم الرجل يا رسول الله؟ هل يشتم الرجل والديه؟ فقال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه ويسب فيسب أمه. هذا الحديث طبعا يدل على أن شتم الإنسان لوالديه من الكبائر، شتم الإنسان لوالديه من الكبائر لأنه من العقوق، هذا من العقوق، تمام؟ وقد سبق أن العقوق من الكبائر كما في حديث أبي بكرة اللي هو الأول في الباب، ولكن الصحابة لما سمعوا هذا اللفظ من النبي استبشعوه واستبعدوه، وهل يشتم الرجل والديه؟ طبعا الكلام ده كان زمان مستنكر، لكن النهاردة إيه؟ آه عادي عادي، آه واخد بالك؟ شوف النهاردة كنت عند جماعة من مدة، ولد شاب نازل يتخانق في الشارع، أمه بتنداله خايفة عليه، دخول يا ولية ودين ودين ودين، سبب لها الدنيا 40 مرة، واخد بالك معي؟ وقذفها في عرضها وإلى آخر هذا. طبعا الكلام ده كان زمان كان مستهجن، ما كان أحد يعرف هذا أصلا، بل إن الواحد لو كان شاف والده واقف ما كان يجرؤ أن يجلس، يعني الكلام ده نشأنا عليه، الوالد واقف ها ما نجرؤ أن نجلس، تمام؟ الطعام وضع، الأب لم يمد يده إليه، ما في أحد يتقدم إلى الطعام إلا إذا أكل الأب نبدأ معه، تمام؟ هذه كده أشياء كده بتلقن بناء نخرج عليها كده على البديهة والسجية. الآن تلاقي الولد بمدد في وش أبوه، واخد بالك، وحاطط رجل على رجل، وابوه بعد ما يخلصوا مثلا غدا ولا بتاع ولا اكل بتاع لحم ولا فراخ يجي مطلع سيجاره بالعلبه وايه وعفر ابو علي يعفروا قصاد بعض الى اخر هذا، واخد بالك معي؟ طبعا ده من الانتكاسه الحاصله المشتركه بين الاباء والابناء. الصحابه يعني استبشعوا الاسم، يعني وممكن واحد يشتم والديه يعني؟ فالنبي قال نعم هذا ممكن، اه، لكن كان قديما ده عن طريق السبب، ما هو عن طريق المباشره، ما هو عن طريق المباشرة. قال يسب أبا الرجل، فطبعا الآخر هايه هيسأل لأبيه فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، تمام؟ فنقول هذا من المحرمات، لأن الله عز وجل قال وجزاء سيئة سيئة مثلها. فإذا سب الإنسان أبا الإنسان سبه بأبيه، لكن طبعا نحن نقول ما نقول إنه يجوز، يعني العفو طبعا أفضل. فنقول هذا محرم، نقول هذا محرم. لكن قد يقول قائل مسألة هنا من المسائل المهمة، هل يجوز إجراء السبب مجرى المباشرة في كل شيء؟ يعني احنا عندنا اثنين اخوانا، خلي بالك معي، واحد شتم ابوه كده على طول مباشرة منه له، واحد تاني شتم رجل فشتم الرجل اباه، يعني شتمه بابيه فشتمه بابيه. الاول سب سبا مباشرا، والثاني سب سبا ايه بسبب عن طريق السبب. تمام، السبب ده هل يجري مجرى المباشرة في كل الأحكام؟ بمعنى اثنين اتفقوا على قتل إنسان، واحد استدرجه لحد ما طلعه برا البلد والتاني قتله، مين اللي يقتل؟ اللي طلعه برا البلد ولا اللي قتل؟ هو واحد الآن طلعه ها فقتله تسببا، والآخر قتله مباشرة، والآخر قتله مباشرة. واخد بالك معي؟ ينفع نجري السبب ده مجرى المباشرة ونقول من تسبب كالمباشر فيقتل جميعا، ولا نقتل المباشر دون المتسبب؟ المسألة هذه أخوانا الضابط فيها إذا كانت المباشرة، انتبه، إذا كانت المباشرة مبنية على السبب فإن السبب يجري مبنى مجرى المباشرة. ثاني، إذا كانت المباشرة مبنية على السبب فإننا نجري السبب مجرى المباشرة. يعني إيه؟ يعني القاتل ده ما كان يستطيع أن يقتل المقتول إلا إذا أخرجناه. تمام، يبقى القتل إيه؟ القتل هنا إيه؟ مبني على إخراجه. تمام، يبقى الإخراج ده يقوم مقام القتل سواء، فيقتل المخرج والمباشر. تمام، يقتل المخرج، مش اللي هو بتاع المسلسل يعني، المخرج اللي هو طلعه من البلد يعني. تمام، والقاتل سواء، ونجري السبب الآن مجرى المباشرة. تمام، فهمت الصورة الأولى دي؟ الصورة الثانية، إن لم تكن المباشرة مبنية على السبب فإن المباشر هو الذي يختص بالحكم. مثال، واحدة مثلا زي عادات الفلاحين عندنا كده، بيت الباب، باب البيت طول النهار مفتوح، وعندها عيل بيرضع، واخد بالك، طالع يسحب في الشارع، واحد معد راكب حمار، الحمار ماشي عمال ايه يفجر بيه في الشارع، فجه ضربه عصايا، فالحمار جه منتبه، جه مرفس برجليه لورا، ضرب الولد موته. مين اللي عليه الضمان؟ أم الولد ولا اللي ركب الحمار؟ يعني الآن يقول لأم الولد أنت اللي عليك، اللي عليك الدية يعني؟ نعم؟ ليه؟ ما هي تسببة طبعا، هي متسببة أنها أهملت الولد طلع و كان ذلك سبب في موته، وبعدين كمان الدبة لما ضربته ضربته بالإيه؟ برجلها اللي ورا، لأن أخوانا حكم الضرب بالرجل اللي ورا غير حكم الضرب بالرجل اللي قداء، وده برضه حتى في السيارات. تمام، يعني واحد مثلا معدي بجرار هرس واحد بالمكتورة غير لو هرس واحد بالجرار، ده ليه حكم وده ليه حكم تاني. تمام، وهذا سيأتينا إن شاء الله في الدروس يعني. تمام، الأرجل اللي ورا للدابة، الأرجل اللي ورا للدابة لا ضمان فيها إلا إذا كان الإنسان متسبب فيها برضه، وهذا سبب آخر أو صورة تانية أو مثال ثالث. لو كان متسبب عن واحد فلاح مثلا عنده مثلا هنقول إيه، عنده حمار مكار، أخذ لك معي، الحمار ده ما بيجريش إلا لما ينخسه كده مثلا بعصايه في ظهره يجي يشمس اللي احنا بنقولها في الفلاحين بيجمص، تمام، بتنطط كده، هذه في اللغة اسمها حمار شموس. فجي نفسه جه مرفص، فالرفصة دي يجار واحد رجله يموته، من اللي يضمن؟ صاحب الحمار، لأنه هو المتسبب الذي أدى إلى حركة الحمار فقتل. طيب لو الحمار ده أصلا ليس من عادته أن يفعل هذا، وبعدين انت ماشي فجت قطة معدية من تحته فالحمار ارتبش فجه مرفص فقتل إنسانا، لا ضمان عليه. ما الدليل؟ قول النبي عليه السلام: العجماء للبهيمة يعني جرحها جبار، يعني هدر، جرحها هدر، تمام. يبقى احنا نقول يا اخوانا اذا جرى السبب مجرى اذا كانت المباشره مبنيه على السبب فيضمن المتسبب والمباشر، اذا كانت المباشره مبنيه على السبب يتحمل يضمن المباشر والمتسبب، اما اذا كانت المباشره غير مبنيه على السبب فالذي يضمن المتسبب دون المباشر، والمباشر على التفصيل اللي احنا ذكرنا، تمام. ثم ينتقل الإمام بعد ذلك إلى باب آخر في نفس المعنى الذي هو المعنى الكبير عند أهل السنة، وهو أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأن الأعمال إنما هي جزء من الإيمان، وأن أهل السنة لما يدخلون العمل في الإيمان فإنما يدخلونه إدخالا حقيقيا، يدخلونه إدخالا حقيقيا بخلاف إدخال الخوارج أو إدخال المرجئة. فلما أدخلوا الإيمان أو العمل في الإيمان إدخالا حقيقيا حصلت الزيادة والنقصان في الإيمان، وتوجهت الزيادة والنقصان على تصديق القلب وعلى قول اللسان وعلى عمل الجوارح، حصلت الزيادة بالطاعات وحصل النقصان بالمعاصي. فيقول الإمام: الباب 39 باب تحريم الكبر وبيانه، يعني ما هو الكبر، وده برضو من المخالفات اللي بيحصل بها نقص الإسلام أو نقص الإيمان، وهذا إن شاء الله نعرفه في لقائنا القادم. ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. اتفضلوا.